تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اخترت الكتاب كما تفضل سعادة الدكتور لأنكم أنتم أهل الكلمة وصناع الحرف وشداة الجملة، كما يقول أبو الطيب: قطف الرجال القول قبل نباته وقطفت أنت القول، لما نور من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر، ودرست بطليموس عالم كتبه متعلما متقدما متحضرا. فما دام حضرنا هنا فلا بد أن نتشاجى عن الكتاب النافع المفيد الذي شرفنا الله بمثل هذا الكتاب، فإن الله لما ذكر مصنفات البشر ومؤلفات البشر وما أنتجته عقول البشر قال: ذلك الكتاب. إذا سألت عن كتب في المكتبة ذات اليمين وذات الشمال في التخصصات وفي الثقافات والفنون والعلوم فذلك الكتاب. إذا سمعت عن مؤلف أنه أنتج أو أجاد أو رسم نثرا أو شعرا فذاك الكتاب، وهو كتابه سبحانه. ويقول الدكتور زغلول النجار إن أحد فلاسفة الغرب أقدم على الإسلام بعد أن قرأ آية من سورة البقرة الأولى، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: عجبت، هو إنجليزي، أن كل مؤلف يعتذر إذا ألف مؤلفا أو مصنفا أو ديوانا دائما، سواء كان مجاملة ليرضي أمزجتنا أو كان مقتنعا بما يقول، فإنه يعتذر إلينا من التقصير والخلل إلا الواحد الأحد. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فليس فيه ملاحظة ولا تقصير ولا نقص، ولا نريد من أحد أن يلاحظ أو أن يستدرك، فقد انتهى بل تحدى الله به العالمين. انطلقت من صحبة الكتاب لبيت لأبي الطيب وهو معنا دائما بأدبه وإبداعه، يقول: عز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. وهذا البيت أتى بعد تجربة طويلة، حتى أني كنت أسأل أجلس مع علماء بلغوا 80 و90 ومفكرين قالوا: ما وجدنا كالكتاب. انتهى إلى هذه المقولة وهذه النظرية أحمد شوقي وهو يقول: وقد جمع مكتبة في القاهرة وأغلق على بابي وكان يعتذر من الزوار ويقول: أنا ممن باع بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. قلنا: سبقه علي بن عبد العزيز الجرجاني حافظ الدنيا في عصر خراسان، قاضيها، أديبها، معلمها، شاعرها، كتب لوحة على الباب يعتذر من زوار آخر الليل أو أول الليل الذين يستهلكون الوقت في درجات الحرارة والصيدليات المناوبة وسعر الحطب والشعير، فقال: أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنا ونمى السرور وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، فلست بسائل ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الأمير، ليس عند وقت للتشريفات ولا حضور الحفلات ولا العرضات الشعبية التي ينشد كل منا، وهو لا يحفظ البعض الذين ينشدون لا يحفظ آية الكرسي ولم يسمع ابن خلدون بن رشد: يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود. إن الذي تريد انتشار لهذا الوطن عليه أن يقرأ الكتاب الخالد والكلمة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعتني بالتحصيل العلمي. نحن بقينا الواحد منا عبر الشاشات، حتى بعضهم عوام في فهمه يقول: ألستم خير من ركب المطايا، وآخر يزبد ويرعد يقول: أنا ابن جلا وطلع الثنايا. فنقول باختصار: إن من أراد أن يخدم دينه ووطنه ورسالته فعليه أن يثقف عقله. إن المأساة أن يتمدد الإنسان في الجسم لكن يضمر في العقل. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، وهذا يشرف مجلسكم فأنتم في دار علم وثقافة وفكر، لكن يتكلم عن عموم الأمة التي هجرت الكتاب بأنواعه، الكتاب المفيد قصدي. وعندنا كتابان: كتاب منزل وكتاب مخلوق. أما الكتاب المنزل فهو القرآن الحكيم الذي شرف الله الأمة به حتى يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال مجاهد: شرف لك ولقومك. لم يشرفنا الله سبحانه وتعالى بشيء آخر، لا بقبائل ولا بأنساب، ولذلك لا يتعب أحد منا أن يعرض شجرة أنسابه على يمين الداخل في مجلسه ليخبرنا أنه من فصيلة آل مفلس، من قبيلة الجهلة. فإن نقول باختصار: ترى بلال الحبشي مؤذن الإسلام الأول من الحبشة، وترى جوهر الصقلي الذي فتح القاهرة وبنى الأزهر أمه بربرية تبيع الجرجير في مدينة سبتة، لكنه غلب بهمته العالية وعصاميته وجعل التاريخ يكتب له مرغما ليعترف به. فقصد أن الإنسان كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل امرئ قيمة كل امرئ ما يحسن. يقول ابن عبد البر: هذه أحسن كلمة بعد الكتاب والسنة. ومن يجد الكلام إلا أبو الحسن طبعا، من اللي بيصنع مثل هذه العبارات إلا هو. ولذلك يكفي يقول ملك منشد الكريض لديه واضع الثوب في يده بزازي، يقول قيمة كل امرئ ما يحسن، أما الكتاب الآخر فهو الفضاء الكون، حتى يقول إيليا أبو ماضي وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. لكن العجب أن البعض لا يقرأ الكتاب المنزل بترتيل ولا تدبر ولا يتفكر في الكون المشهود الذي خلقه الواحد الأحد سبحانه، فيقول سبحانه أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فهم أصفار كثرة كاثرة. ولذلك ينبغي علينا أن نعتني بالكيف على حساب الكم. سامحوني، الإسلام ترى يرشد إلى كثرة الذرية لكن الصالحة الموجهة المربى شرعا، ذرية الفضيلة، أن يكون عندك 20 ولد أو 30 أو 40 أنت على فضل وأنت على خير. وفي حديث يحسن عند بعض أهل العلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن المشكلة أن يتحول الجيل إلى غثاء كغثاء السيل، لا تربية ولا تعليم، فتجد عند الواحد 20 ولد بس إنهم على الدبكات الشعبية ويلعبون بلوت ويأكلون فصفص، والخواجة يقولون عنده ولدان يربيهم، واحد ينزل بالمركبة على المريخ والثاني طبيب عالمي على مستوى العالم. ولو نفعنا عدد السكان فنحن في المشرق العربي وفي المشرق الإسلامي أكثر أمم الأرض نموا سكانيا، لكن هل أجدانا هذا العدد الهائل 1.2 مليار ونحن غثاء كغثاء السيل في القرارات الدولية والاقتصادية والعسكرية والسياسية، وأنتم تعرفون ذلك، إن بحاجة إلى ترميم أنفسنا وعودة صادقة إلى الوحي المنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن من الطبيب والمهندس والجغرافي والمفكر والمثقف والشاعر وغير ذلك، لكن كلنا نجتمع على مسألة واحدة، على كلمة واحدة، أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البردوني شاعر اليمن، لأنه خلاص مفروض عليه يقول هذا الكلام، أن محمد صلى الله عليه وسلم يفتخر به التركمان والأكراد والأندونيسيون، يقول الرسول المصطفى سار بنا صلى الله عليه وسلم للمعالي بأذان من بلال مذ بدأنا الشوط. منين بدأنا الشوط؟ يوصل البردوني من ليلة حراء. مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال. مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال. نحن بدايتنا وإياكم جميعا بداية كل مسلم ترى من غار حراء. يوم جاء جبريل والتقى بمحمد صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ، ترى ما لنا بداية، تاريخنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأه فما عداه فلا ذكر ولا شانه. إن كان يظن القوميون العرب الجهل أنهم بدأوا من عنترة وحاتم وأبي جهل فقد أخطأوا، بدأنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل سنة زرت أنا وبعض الإخوة جاكرتا في حفل هناك للكتاب الإسلامي، وحضر نائب الرئيس، فخرج منشدان من اندونيسيا يقولون كانوا في المخدرات فتابة لهم أصوات عندهم طبعا آخر شيء عندهم، فأنشد نشيدة عن جبريل ومحمد في ليلة الغار. يقول أحد العوام عندنا شاعر ليلة الغار جبريل ومحمد وآخر الليل خير من أوله، يعني أنه لما أتى اللقاء لكن آخر الليل كان أحسن، لأنه لما قام صلى الله عليه وسلم قام شريعة ربانية وأخرجنا من الظلمات إلى النور. والله أنهم أنشدوا بلغتهم هم، لكن يقول هو يقول هذا حدهم للثاني اقرأ، قال ما أنا بقاري إن بكينا جميعا. ليش؟ لأنه ذكرنا إلى أصلنا إلى امتدادنا إلى تاريخنا إلى تلك الليلة التي بعثنا الله فيها إلى أن أخرجنا الله كما تفضل الدكتور خالد، الوسطية خرجت من تلك الليلة. يقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، كأننا مخبوئين مع القدر، كأننا كنا محفوظين في الزمن، كأننا كنا كالكنز خرجنا للعالم، خرجنا برسالة، خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم يتحدث للدنيا. فيا إخوتي في الله أتيت الليلة أقول وأنتم تدرسون تعالوا نعود عودة صادقة إلى قراءة على منهج الخليفة الناصر الأندلسي، فإنه أصدر قرارا مرسوما سياسيا من الخلافة بأن ينشأ في كل بيت في الأندلس. هذا الناصر ترى يمدح، بقي في الخلافة 50 سنة وأدخل التعليم والعلم في كل بيت، يقول لابد من مكتبة ولابد يقرأ الناس طلاب البنات والرجال، وكان يمتحنهم وكان يشرف بنفسه وكان يصرف الكتب، وكان في مكتبة يقول الذهب 600,000 كتاب ما من كتاب إلا عليه له توقيع أو إشارة أو تصحيح. قال فغزر ذهنه وكان عنده من العلم والمحفوظ الشيء الكثير، فما في هناك إلا نهضة صادقة وعودة جادة إلى الكتاب، ليس المقرر فقط لا، بل القراءة النافعة المفيدة، أن يلزم كل منا الأب الأستاذ الداعية المربي الموجه أن يكون عندنا يعني اهتمام ويقظة عامة في عودة صادقة إلى الكتاب، لأن المشكلة نحن ترى من أقل أمم الأرض قراءة، وإذا أردت أن ترى قراءتنا فانظر إلى الأوروبي والأمريكي إذا ركبت بجانبه كيف أنه يخرج الكتاب بعد الكتاب ويقرأ، ونحن نعدد الناس بعيوننا الذاهب والآيب، أو نسأل الناس عن الأمطار وعن درجات الحرارة كما سلف. نحن بحاجة، يقول أن عندنا طالب في الثانوي سأله الأستاذ الكتاب لسيبويه من ألفه؟ قال الله ورسوله أعلم. والكتاب يقول كتاب لسيبويه من ألفه؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا ورع مظلم. يقول ابن الجوزي في كتاب الحمق والمغفلين، يقول مررت بحمق يقرأ في جامع في بغداد، فيقرأ: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا ذكره في كتاب الحمق والمغفلين. فتجد في الناس من هو كذا. يقول الدكتور الهنيدي، يعرفه بعض الإخوة، يقول سألت طالب تفسير ابن كثير، قال أول مرة أسمع، ما أدري، سامحني يا شيخ. يبغى السماح والعفو، الله يعفو عنه ويسامحه، لأن لو كان عندنا من الصغر من الابتدائي تحبيب القراءة ولأسماء اللامعين المنتجين كنا أفلحنا. أنا أذكر في الاهتمام وفي الصرامة وفي الجد وفي حفظ الوقت قصة، والمؤمن ترى يأخذ الحكمة أن وجدها، وفي أثر ترى يحسنه بعض العلماء: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. أحد أعضاء مجلس الشورى كتب في جريدة الرياض هذه المقالة، وأنا عجبت بالقصة، يتكلم عن أوكايو وساهيرا أو أستاذ الثورة الاصطناعية في اليابان، ثم ظفرت بها في كتاب للدكتور الكلابي اسمه كيف أصبحوا نجوم، كيف أصبحوا عظماء، فأتى بالقصة باختصار. عامل بسيط طالب أتى من اليابان إلى ألمانيا يدرس، فحجبه الألمان في كراسي الدراسة علشان لا يرى المحركات والصناعة والماطور وكذا، وجلس يدرس على الصبورة. قال: ما هو معقول أني أبقى مع الشارح والدكتور والمهندس يحدثني، لا بد أذهب إلى أحد الورشات. قال: فأجرت نفسي من صاع على وجبة واحدة، موجود في الكتاب القصة. قال: حتى تعلمت كيف يدار المحرك، لأن سر طبعا الصناعة والثورة الصناعية أن تعرف كيف يدور المحرك. قال: ورسمتها في أوراق حتى ملأت غرفتي، وأخذت أموالا من أبي في اليابان فكان يرسل لي، وتدينت من زملائي، والله أني على وجبة واحدة 15 ساعة، وبعد عرفت كيف يدار المحرك، ثم أرسلت الأوراق إلى اليابان وأخبرتهم، ولما وصل إلى اليابان استقبله إمبراطور اليابان في المطار. قال: فحركت المحرك عنده عند الإمبراطور، فسمع المحرك، قال: هذه أحسن موسيقى سمعتها في حياتي، المحرك هذا، لأن بدأت ثورة الصناعة عندهم. لكن سبحان الله قفزت الصناعة من الشرق إلى الغرب وتركتنا في الوسط، ويسجد للسجود السهوي، عسى الله يغفر لنا ويتجاوز عنا. نعود إلى الأعلام والكتب، هذه قصص قصيرة مع الأعلام. كلكم يسمع سيبويه. سيبويه مات وعمره 37 سنة، بدأ بقصة الكتاب عمره 15 سنة، فذهب إلى البوادي وشافها الأعراب، وأخذ يسهر الليالي وينقح في كتابه، حتى أخرج لنا كتاب اسمه الكتاب، يعني معناه الكتاب الذي ما بعده كتاب، هذا في النحو، قالوا من قرأه فهو عالم عبقري، وكانوا يمدحون الزجاج بأنه يفهم، مجرد أنه يفهم الكتاب سيبويه، وقد شرح وتهاداه الملوك. يقول أبو غدة: الكتاب هذا كأنه أخذ خيوطا من الحرير فنسج هذا الكتاب، فأخرج لنا هذا التحفة للعالم. هذا سيبويه غفر الله له، وقد رؤية في المنام قالوا: ما فعل الله بكل ابن كثير وغيره؟ قال: غفر لي وسامحني ورفعني عنده. قالوا: بماذا؟ قال: أتيت أعرف الأعلام، لأن يعرف الاسم والعلم المفرد المبتدا، فأتيت إلى لفظ الله فاستحى يعرف الله. قال: الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، فغفر الله له. ولذلك الله لما عرف اسمه في القرآن يقول: هل تعلم له سميا؟ يقول: هل تسمى باسمنا أحد؟ يقول العلماء في التفسير على قولين: ما تسمى باسمنا أحد أو لا يساميه أحد، حتى ما في أحد يقول ما تجرى، لا حمورابي ولا النمرود ولا فرعون ولا أي طاغية ولا أي جبار، يقول الله. حتى فرعون وقف بدرجتين، يقول: أنا ربكم الأعلى، ما قال الله، إنما الله لا يطلق إلا على الله. يقول شاعر سوداني: اقبل على الله واستأنس مع الله، والله والله لا تلقى سوى الله جل في علاه. فالشاهد كيف غفر الله له بحرف كتبه، يقول الله عرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، فتجاوز الله عنه. ومن ممن عاش مع كتاب واحد ابن دريد صاحب كتاب الجمهرة، ترى ابن دريد أديب وذكي، وصاحب المقصورة هي ظبية أشبه شيئا بالمها ترعى الخزامة بين أشجار النقى، وهي من أجمل الأبيات، وفيها يقول: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. طبعا قام له حاسد نحوي مثله، تعرف عدوك صاحب مهلتك اسمه نفطوي، نفطوي هو بسهل، لكنه تجد النحوي مع النحوي، تجد المهندس مع المهندس، والطبيب مع الطبيب، حتى تجد إذا دخل إنسان في البيت تجد يتكلم النجار يطعن في الخشب البيت والأبواب علشان ينحي باللائمة مع النجار. وإذا عرض على الشاعر قصيدة لم يكن عنده إيمان وإنصاف قال والله فيها نظر، وهو ما فيها نظر ولا شيء، علشان ينزل من ذاك. فيقول نفطويه: ابن دريد بقرة ألف كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين إلا أنه قد غير، يعني كتاب العين الخليل من أحمد. فغضب ابن دريد ونظم قصيدة في نفطويه، فيقول في آخرها: أحرقه الله بنصف اسمه، يعني نفطويه، وجعل الباقي عويلا عليه. نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. واحد الشعراء خراسان أراد يعارض ابن دريد في يا ظبية أشبه شيئا بالمه، يقول إيش يعني كلام فاضي كلام فارغ، لأنه يقول يا ظبية أشبه شيئا بالمه، يقول ظبية كنا غزاء طلع الخزامة بين أشجار النقى، وش الجديد؟ فيقول في منظومته، يقول: ومن ذبح من طبخ الديك ولم يذبحه فر من القدر إلى حيث انتهى، على المنظومة يعني. وحمله يعني تمر من حمول تستر أفضل المسكين من حمل النوى. الشاهد ابن دريد هذا بقي مع كتاب الجمهرة ثم باعه بعد ما احتاج. لم يكن عندهم مطابع، لم يكن عندهم كهرباء، لم يكن عندهم كراسي مريحة، لم يكن عندهم أقلام، لم يكن عندهم حبر متوفر. لقد أدركوا المجد بالعرق، بالآهات، بالزفرات. يقول مصطفى أمين: إن المجد قطرات من الآهات والزفرات والعرق والجهد، وإن الفشل زخات من الإحباط والتسويف والكسل. ولذلك إذا رأيت الناس ينالونك بعدما تصل إلى مرتبة يعني من التأثير العلمي أو الفكري أو في المجد، قال إذا رأيت الناس يلمزونك، حتى قاله لكني أنا أفسره بأسلوبي، يقول إذا رأيت أقواس النصر والنقد والتجريح فاعرف أنك وصلت إلى بلاط المجد، وأن مدفعية الشرف تطلق 21 طلقة احتفاء بقدومك. ولا يمكن يكون الإنسان إلا إذا بدا له حساد، وإذا تسكم ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يقول ابن دريد احتاج أن يبيع كتاب الجمهرة بعد ما تعب، ما عندهم مطابع أخرى يطبع نسخة أخرى، ولم يكن عندهم رواتب ولا عطيات ولا انتدابات ولا أسهم سوق أسهم ولا عقار. فباع الملحفة المطرفة وأعطى أبنائه خبزا، وباع أخذ من الخشب وكسر من الخشب السقف وباعه، ثم باع بعض الأواني المنزلية، وفي الأخير قال ما في إلا كتاب الجمهرة، وذهب ليبيعه، فكتب على كتاب الجمهرة على الجلاد من داخل: أنست به من بعد 60 حجة فيا طول ما شوقي له وحنيني، وقد تخرج، وما كنت أخشى أن أقوم ببيعه ولو خيلدتني في السجون ديوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ظنيني. هذا البيت الشاعر قديم، هو اسمه صخر أخو الخنساء: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك النفائس من رب بهن ظنين، باع نوق له حمر. فقال هذه أخرجتني الحاجة. رآه الصاحب العباد، رأى هذه الأبيات بعد مات ابن دريد كتاب صاحب كتاب جمر، فبكى بكاء طويلا وبل الثرى، وقال: والله لو أدركته لملأت بيته ذهبا ولم يبع كتاب الجمهرة. يقول: يا ليتني أدركت هذا، ما في أحد نشمي، ما في أحد شهم يكون أعطاه فلوس، أعطاه انقذه من بيع كتاب الجمهرة. فكانوا يعيشون، وأحسن من كتب عن الكتاب وعن رحلة العلماء والمثقفين مع الكتاب هو الشيخ العلامة المفضال عبد الفتاح أبو غدة، في كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، وهو يباع الآن في أحسن حلة وأبهى أسلوب. يقول أحد الفضلاء الشيخ سعيد مسفر، قال: فتح الباري ألفه ابن حجر في 32 سنة ومن ألف مرجع، ويباع الآن بقيمة تيسمندي 350 ريال. 2 هو 30 مجلدا، وفي الطبعة هذه 24 مجلد. فتح الباري الذي ألفه في 32 سنة، الذي لا يوجد في كتب الحديث وشرح الحديث أقوى منه ولا أرفع منه، حتى أنه إذا ألف شرح الحديث يجمع العلماء فيستشيرهم في الشرح فيضعه، حتى يقول أبو غدة هو يطبع الكلمة ثم يفصلها ثم يضعها مكانها. قلت لابن باز غفر الله له في الطائف، قلت: يا شيخ، هل تعلم شرحا لصحيح البخاري أجود من فتح الباري؟ قال: لا، كما قال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح. هو الحديث هذا الرسول الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، والفتح فتح الباري. قالوا الشوكاني ما شرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. فإنسان عالم مثل ابن حجر يؤلف في 32 سنة كتابة ثم لا يتفضل أحد منا يقرأ صف، يا أخي اقرأ صفحة في اليوم، يا أخي في الصيف خصص لك أسبوع احتراما لابن حجر، احتراما للعلم، احتراما لهذه المسيرة الخالدة، أسبوع لفتح الباري. بل بعض الطلبة الآن لا يعرف فتح الباري من ألفه هذه الكتب. أتكلم عن الكتب الرائدة التي لها تاريخ، ليست الكتيبات أو الكتب التي تشابه غيرها أو التي يعني ليست أصل في الباب، لكن أتكلم عن الكتب الأصول. الأغاني على ما فيه ملاحظات وأنا ألاحظ وغيري ألفه في 50 سنة وأهداه للملوك. يقول الصاحب ابن عباد كانت كتبي تحمل على 12 جملا، فلما اقتنيت الأغاني لا بالفرج اكتفيت بهذا الكتاب. فهو يقول ابن خلدون في المقدمة وأما الأغاني فهو لعمري منتهى في الأدب على ما فيه أنه حاطب ليل، لكن قصدي في قصص وفي أشعار وفي أخبار وفي أدبيات ما أراد أن يطلق لسانه ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فصيحا خطيبا ينصر الدعوة والدين والملة. ما يجمع كلمات عامية أو لا يستطيع أن ينطق بحرف إلا بمادة مثل مادة الأغاني لأبي الفرج بعد أن يمحص. هذا هو الذين وقعوا شهادات للكتاب ومعايشة الكتاب وطالبوا الأمة بالكتاب بعد تجربة طويلة الجاحظ. ولذلك لا يوجد في الأدب العربي أجمل حرفا من الجاحظ في البيان، وهو أستاذ لهذه المدرسة على أنه لم يهتم بجانب الوحي والرسالة ويشرحها، لكن نأخذ نحن الجواهر التي تركها مثل جواهر المتنبي. المتنبي ليس مرضي السيرة، ليس مرضي الخلق، لكن عنده إبداع، عنده عبقرية، ولذلك استشهد بشعر العلماء كابن تيمية والغزالي وابن خلدون وحتى ابن حزم، وكلهم يثنون على هذا الإبداع. فنحن نأخذ الحكمة ممن قالها. حتى الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فمن قال حكمة استفدنا منها أو موعظة أو رسالة قيمة كما فعل الناس أهل العلم مع الجاحظ، فإنه بيّن في الكتاب وقال مقولته المشهورة في كتاب الحيوان: الكتاب هو الجليس الذي لا يملك ولا يطريك ولا يؤذيك ولا يكشف أسرارك في كلام طويل ما حبره مثل كلام الجاحظ. والجاحظ هو القارئ الأول في الأدب العربي، وسقطت مكتبته ومات تحت الكتب من غرامه بالكتب وذهب. أعود فأقول أيها الإخوة إن لازلنا في أول مسيرة، ونحن الآن في عصر أكبرنا ليس إلا كهلا، وبعض أهل العلم بدأ عمره من 40. يا أخي القفال المروزي ترى بدأ يطلب العلم بعد 40 وذهب يطلب، فقال في الطريق كيف أطلب العلم وأنا في 40؟ فقابله أحد الشعراء قال ما لك عدت؟ قال أردت أبا إسحاق الشيرازي يطلب العلم عنده، ثم فكرت في نفسي أني في 40 فكيف أطلب العلم؟ قال أطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر؟ الحبل الآن الثانية وهو من جلد، أما ترون على الحجر وهي تمر من البير وتصعد وينزل أثر في الحجر، فكيف لو أثر العلم في رجل له سمع وبصر؟ ولذلك البخاري في كتاب الصحيح وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كبارا، يقول البخاري تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارا، لأن أبو بكر أسلم كبيرا، عمر أسلم كبيرا، ثم تعلموا فساروا قضاة وساروا علماء وحكموا الدنيا وساروا منائر يهتدى بها، وسار كلامهم الآن يدرس في الجامعات. الآن مايكل هارث لما كتب العظامة 100 ترى كتب 56 عمر بن الخطاب وخذ كلمته متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم مهتم أحرار. هذا دستور حياة يا إخوان. وتدرون من هو الأول؟ محمد صلى الله عليه وسلم الأول في كتاب العظماء 100 من آدم إلى الآن، ويحق لأبي القاسم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأول. ممن عاشرتهم يعني أو زرتهم الشيخ علي الطنطاوي، وهو من أكبر القراء المعاصرين وله في القراءة أخبار، قرأت مذكراته فوجدت أخباره مع الكتاب. يقول أنا لا آنس ولا أسعد ولا أرتاح إلا مع الكتاب، جعلت بيني وبين زملائي قطيعة، ليس هو يعني افتعلها، لكن يقول أنهم يبذرون في صرف الوقت، أنهم لا يحترمون الوقت. يقول فأنا أقرأ جعلت على نفسي من 50 سنة، هذا قبل ما يموت ب20 سنة، يعني 70 سنة يقرأ في كل يوم 50 صفحة. يقول هذه المرتبة الواجب اليومي غير المطارة العامة، يعني عنده واجب يومي أخذ على نفسي أن يقرأ 50 صفحة ل70 سنة. قال فاضرب الأيام في عدد السنوات في عدد 70 سنة ليخرج لك، وإذا هي آلاف المصنفات المجلدات. هذا الرجل كان موسوعة في العلم، قرأ يقول حتى أنه ترجمت لي الكتب، وتعلم الفرنسية وقرأ كتب ورواية الفرنسيين، وكان يستشهد بكلام فولتير وجاك روسو وأمثالهم من أعمدة الأدب الفرنسي وغيرها. فهذه الهمم العالية رأيناها وأبصرناها. أنا صاحبت الشيخ من باز غفر الله له 7 سنوات، ركبت معه عدة مرات في السيارة. تصدق إن الكاتب، ويمكن صديق للدكتور خالد دكتور شويعر، إنه بكتابين وبمعاريض، فيقول اقرأ علينا، فيقرأ في بديع الفوائد، ثم يقرأ في زاد المعاد، والشيخ يعلق هذا الوقت اللي من البيت إلى العزيمة اللي بنذهب له، ثم يقرأ علي الفتاوى، ثم يقرأ المعاملات في العودة، وإن نجلس في المجلس فيقول اقرأ علي القرآن، ما يترك وقت لتسأل عن السيول وعن هذه ضيعت أوقاتنا، وعن الأسعار وأسعار الغنم والرياح هل تهب شمالية ولا جنوبية، كلام ما جريت الحياة يسميها ابن تيمية. تجد في المجلس يتحدث العوام عمن طلق وعمن تزوج وحوادث السيارات وغلاء الأسعار ونحو ذلك، ممن يقتل الزمان ويفسد الأذهان، ما عنده وقت. يقول اقرأ فيقرأ فيشرح الآيات، من عنده سؤال فيسألون، ثم يلقي درس، وعلى الأكل نسأله وهو على الوجبة يأكل ويجيب. أنا سألته والله في مكة، أنا أظن على الغداء 13 سؤال، هو يتغدى الشيخ أسأله في الماجستير عن الحديث ويمر كالسهم. أقول يا شيخ أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، قال رواه ابن أبي جعفر مرسلا. قلت طيب الشيخ هذا الدار قطني يقول إن حديث دبغ الجلود، قال لا في مسلم الدار قطني وهم في ذلك. قلت والشهداء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، قال لا زيادة الشهداء ضعيفة شاذة ما تصح. ليش؟ علم كسبه 70 سنة ليل ونهار. يقول أحد الأعيان في الدلم أنا زرتهم في محاضرة، يقول صدق أن الشيخ الكتاب معه ذاهبا وآيابا، وأن نصلح السد في الدلم قالوا أن الكتاب حضر به فتح الباري، وهو في الخيمة قهوين يقول حضر، يعني كان اجتماعي وكان متواضع. خلونا نخرج شوي استطرادا، أن عشنا نحن الربانية في هذا الرجل، يعني لا تلومونا لأني أنا رأيته وعشت معه في سفرات، وغيري أكثر مني عاش معه. في أهل الدلم يقول نريد جاهم السيل، في يبغون يسوون سد وعقم كذا يحجب السيل إذا جاء، قال وأنا لأنه هو أعمى الشيخ، أنا ترى الغداء علي والإفطار إن شاء الله. فسوى الشيخ خيمة وجاب القهوجية وطباخين وجاب فتح الباري، وهم يشتغلون ويجون يتقهون ويقرأ عليهم الشيخ ويشرح لهم. كل ما دخلوا مجلس وإذا الشيخ يحدثهم في آية أو في حديث، مع الكرم الحاتمي مع الحلم الأحنفي. فهذه إنما حصلت بالكتب، حصلت بالقراءة، حصلت بالمطالعة. وممن كان مضرب المثل في هذا الباب ابن سينا، يقول أنا قرأت كتاب ما وراء الطبيعة الفارابي 40 مرة، وكان يذهب إلى الفوانيس المعلقة عند العسكر، كان الجندي طبعا معلق عند رأسي فانوس، فيعطي الجندي درهم ويقول اصبر لي أنا واقف أقرأ كتاب الطبيعة. ما كان عندهم كهرباء طبعا ولا لمبات بالكبس تولع عند رأسك وأنت نائم. حتى الآن من الفشل العلمي عند الكثير منا أنك لابد تهيئ له وقت القراءة، فهو أولا يستخير الله عز وجل قبلها 4 سنوات متى يقرأ ويؤثر مكتبه. وتعرف بعض، تصدق أني أعرف بعض الشباب والطلاب يهددنا من 5 سنوات أنه سوف يحفظ القرآن إن شاء الله، لكن سوف يبدأ يقرأ في المكتبة إذا تهيئت الظروف. وش الظروف؟ قال الوالدة مريضة شوية لكن الله يشافيها ونبدأ إن شاء الله. فإذا تهيئ قال تزوج أخي الكبير، وبعدين نقلوا في بيت، رمموا البيت الأول ونقلوا في بيت، قال فحنا إن شاء الله بنستقر وبنبدأ. هذا يسمى، يقول من زرع سوف أنبت له شجرة اسمها لعل ثمرها ليت طعمها الندامة والخيبة والحسرة. والله لام أعداءه بكلمة سوف. حتى في كتاب الزهد لابن المبارك يقول رجل في سكرات الموت الربيع بن خثيم أنذرتكم سوف. لماذا؟ يقول سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويهلهم الأمل فسوف يعلمون، لأنهم استخدموا سوف أتوب سوف أقرأ. أبدا إذا أردت تقرأ لا تنتظر الظروف، تقول إن شاء الله نور أو على نهر، مثل ما يسمون بعض الأخوة شفتهم في كتاب الحفظ قال تكون يستحسن الحفظ على جنب نهر، لا بيحفظ ولا يفهم، وفي شجرة وبعد الفجر وفي منتصف الليل أجود. لا، ليس للقارئ أي وقت. يقول ديل كان نيجي في فن القراءة وفن الخطابة، يقول إبراهام لنكون كان يقرأه على الفرس، طبعا ما بقي جات السيارات، هو الرئيس السابع ذاك الوقت، كان يقرأ على الفرس والمطر يضرب وكان يقرأ في الكتاب. إن القارئ يقرأ في أي وقت، كتابه معه في السيارة وللجيب كتاب، وعند الانتظار الطبيب يقرأ، وقبل النوم وبعد النوم أما الظروف فما أدري، ما سمعت أن الظروف تهيأت لأحد ولا اجتمعت لأحد، بل أهل العاهات والآفات هم الذين شقوا الطريق إلى المجد، كان منهم الأعمى والأشل والأفطس والأعرج والأصم، ولكن نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكرب والإقدام. أحيلكم على الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: قرأ فلان بن جزي الأندلسي كتاب صحيح البخاري في حياته 700 مرة، يقول كررته 700 مرة، يقول كانت الكتب تكاد الأوراق تتملخ في يدي، يعني تتقطع وتمزق من حبي للقراءة. وقال ابن الجوزي: رأيت شيخنا أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، هذا ترى مدرسة موسوعة، يقول بغدة في كتابه، ورأيت في ترجمة الذهبي له، أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي ذا موسوعة هائلة، يقول ألف كتاب الفنون 700 مجلد فقط في أوقات الراحة، عنده وعند النوم في القيلولة في الظهيرة وعند النوم أوراق بيضاء وقلم، فقط يكتب أفكاره ليست المنهجية في الكتب. 700 مجلد في حياته، هي أوسع كتاب عند المسلمين اسمه كتاب الفنون، ترى طبع منه 7 مجلدات الآن في المكتبة، وبقي بقية الباقي سوف تخرج تباعا، يكتب في النحو والأدب والسيرة والجغرافيا وما سمع من قصص وما رأى ومن قابل ومذكرات في الحياة وجهة نظري في كل أمر وفي السياسة، فأخرج 700 مجلد وقت الراحة فقط، ليس وقت الجد، لأنه كان يدرس ويعلم. فهذا أبو الوفاء بن عقيل هو شيخه، يقول كان، يقول ابن جوزي كان يقرأ ويأكل، فقلت له في ذلك: لماذا تأكل الكعك ولا تأكل الخبز؟ قال: بينهما مقدار قراءة 50 آية، لأن الخبز يطول خاصة العاد شعير يأخذ عليك حق 3 أجزاء، فكيف لو كان فطحات لو أدركنا ذا الحين فطحات وبعدين معها جريش وقرصان مرد لك بالسكري قبلها والخلاص ثم الفواكه والحلى ثم تمدت أجسامنا، وبعدين تسأل واحد عن بالرشد قال: نهر في جنات النعيم. فعسى الله يعوضنا خير وحسن عزاءنا يبارك. فهذا أبو الوفاء مثله، وابن الجوزي هذا داهية الدواهي وغيره، إنما أذكر هذا لأشحذ الهم علنا الراجع. أنا أعرف أن في الموجود من يقرأ، لكن علّه ينقل كلمتنا لآخر أو يزيد في مقدار قراءته، لأني وجدت الباب الأعظم للمعرفة هي القراءة. ترى العقاد له 3 كلمات، ونابليون واسحاق نيوتن، يقول نابليون الحرب تحتاج إلى 3، المال، اسمع 3، المال ثم المال ثم المال. وإسحاق نيوتن يقول المجد يوصل، النجاح يوصل إليه بثلاث: العمل ثم العمل ثم العمل. قالوا العقاد: والمعرفة والعلم؟ قال: إلي احتاج 3 أمور عدوها، ما هي؟ قال: القراءة. قال: والثاني؟ قال: ثم القراءة. قال: والثالث؟ قال: ثم القراءة. والعقاد هو من أكبر القراء في العصر الحاضر، يقول: لئن أقرأ كتابا جيدا واحدا 3 مرات جيدات أحسن من أن أقرأ 3 كتب جيدات مرة واحدة. لأن أقرأ كتابا جيدا واحدا 3 مرات جيدات أحسن من أن أقرأ 3 كتب جيدات مرة واحدة. هذه تجربة. فرجائي أن يكون عند الإنسان اتصال بالكتاب عند رأسه عند المخدة، حتى يقول أحد العلماء: ما كسبت هذا العلم؟ قال: من جعل الكتاب كالمدرعة على صدري، أنام وهو على صدري وأقوم وهو معي، أحتضنه وأقرأه، فأخرج عاقلا وعالما ومن أعلم الخلفاء على لوثة فكرية عنده. ترى المأمون، المأمون ابن تيمية يقول: إن الله لا يغفل عن المأمون بما أدخل من فلسفة اعتزالية على أهل الإسلام. المأمون هذا ترى مثقف كبير، حتى يقول كان دائما الكتاب بيده، فيقول له وزراءه: يا أمير المؤمنين، ما نراك تترك الكتاب. قال: ألذ شيء التنزه في عقول الرجال، أجمل شيء التنزه في عقول الرجال. عقول الرجال أن تجعل ابن تيمية على يمينك وعلى يسارك مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وابن خلدون والغزالي، هؤلاء القمم، أن تجلس معهم. هو الجلوس معهم أحسن، هم على الذين يغتابون الناس ويستهزون بالبشر ويقعون في الأعراض. قيل ابن المبارك: أنت ما تجلس معنا؟ قال: أنا أجلس مع الصحابة. وهو في القرن الثاني هو. قالوا: كيف تجلس مع الصحابة؟ قال: أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مع كتبهم مع الحديث فأستفيد، وأنتم تغتابون الناس، أنتم تغتابون الناس. فهذه بعض أفكارهم وبعض ما وصلوا إليه. ويكفي في ذلك العلم الإمام المعتبر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، يقول الذهبي: كان ما كان يرى إلا في بطن كتاب. هذه عبارة الذهبي، يقول: غالبا ما يرى في بطن كتاب. ومرض مرة فقال له الطبيب: لا تقرأ وأنت مريض. قال: أنا أحاكمك إلى طبك، قال ما هو؟ قال أما تدري أن الأرواح ترتاح أو تشافى بما ترتاح إليه؟ قال نعم. قال فأنا ارتاح إلى القراءة. قال طيب صدقت صدقت. ويقول أحد طلابي كان إذا دخل يجدد يعني الوضوء يقول للقارئ ارفع صوتك حتى أجدد الوضوء، فيرفع صوته القارئ ويسمع ابن تيمية ويقول الحمد لله ما قرأت كتاب إلا كاد ينتكش في ذهني من أول مرة. أنا ما أقول مبالغة، ترى هم يتكلم عنه حتى الغربيون. هذا دنيا المؤلف المصري الفيلسوف أتى يدرس في جامعة المنقرة كان ضد ابن تيمية، ألف رسائل ضد ابن تيمية في مصر، يوسف دنيا أو خليفة الدنيا ألف رسائل ضد ابن تيمية، فيلسوف كبير مثل الشرقاوي وغيره. فلما وصل عند جامعة الملك أعطوه كتب ولم يخبرونها لابن تيمية، فقرأ في الفلسفة لابن تيمية. فلما أتى يقول الدكتور محمد بن سعيد القحطاني جانا في الفصل، قال ابن تيمية حاجة ثانية هذا. قال فتحول رأسه وقال أخذ يستشهد بابن تيمية. قال استفدت أمرين، أنني رأيت الحرم والكعبة بيت الله عز وجل وتعرفت على ابن تيمية من جديد. فقصدي أن هذا العالم إنما وصل بالعلم والتحصيل العلمي والقراءة مع الكتب. ومما يذكر في هذا الباب يكون عبد المؤمن بن علي الخليفة الاندلسي، هذا عبد المؤمن بن علي يقول الشاعر فيه يقول ما هز عطفيه بين البيض والأسل مثل مؤيد عبد المؤمن بن علي. يقول أصولنا ثلاثة، القرآن وسنن أبي داود وهذا السيف، هذا موحدي. وله أخبار في الكتاب عجيبة، وكان إذا ركب فرسه يقرأ جزء من القرآن، وهو الذي ألزم أهل المغرب. أنا ذهبت في الصيف الماضي ألقيت محاضرة مع بعض المشايخ في الرباط، يقرؤون في كل المغرب، بعد صلاة المغرب نصف جزء حزب، وبعد صلاة الفجر نصف حزب، كلهم جميعا المسجد اللي صليت في المغرب وأنتم لاحظتم كل المساجد تقرأ نصف جزء، وبعد الفجر نصف جزء، وبعد المغرب جزءا كاملا حزب وحزب. قلنا قال هذا من عهد عبد المؤمن بن علي ألزم الدولة فاتخذوها الناس إلى الآن، فهم لا زالوا يحفظون ويقرؤون هذا الورد إلى الآن ويحافظون عليه. حتى الرجل العادي منهم يرى كأنه خمس صلوات، فيختمون القرآن كلهم في شهر من عهد عبد المؤمن بن علي هذا ناصر الإسلام غفر الله له، ومع يوسف بن تاشفين صاحب المرابطين وغيرهم الذين نصروا الإسلام في المغرب العربي، فأسأل الله يتقبل منا ومنهم. وممن يقول كنت لا أشبع من القراءة ولا من الكتاب هو الشوكاني الإمام المعتبر، يقول حصلت العلم، كنت أقرأ في اليوم 12 درسا على 12 عالم، يعني في اليوم 12 محاضرة، فكان يقرأ ويحصل حتى أخرج لنا العلم. الآن غالب جامعاتنا شوفوا المعلومة تعرفونها معتمدة بعد الله على كتب الشوكاني. نحن مثل في جامعة الإمام كان في الحديث فتح نيل الأوطار، وفي التفسير فتح القدير، ثم رسائله الأخرى في بقية الكليات. فهذا العالم إنما كتب اسمه بالقراءة والتحصيل العلمي واستمر على ذلك حتى وصل إلى ما وصل إليه. إخوتي في الله، تعودنا في اللقاءات الثقافية، ورأيت هذا أسلم سبيلا وأقوم طريقا، أن نختصر في الحديث من في المحاضرة ليبقى للمداخلة وللأسئلة وقت، ورأيت أجدى وأنفع، لأنه قد يأتي من الأسئلة ما هو أنفع مما يقوله الإنسان. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم كان إذا سئل صلى الله عليه وسلم في حديث فإنه يجيب السائل أحيانا عما لم يسأله لما يتوقع أنه يسأله عنه، مثل ما قال الرجل سأله عن ماء البحر، عما أنا أتوضأ بماء البحر كما عند الخمسة، قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور وماءه الحل ميتته، فأجابه عن الحل الميتة ولم يسألوا عنه لأن أهم في الاعتبار. أكرر الشكر لكم على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله تقبل منا ومنكم، وبارك الله في جهودكم ونفعنا وإياكم بما تعلمنا وجعله خالص الوجه الكريم.